موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقلنا قد وصلنا إلى باب الحث على الخشوع في الصلاة. باب الحث على الخشوع في الصلاة. الحث أي الحض، ويعني الحث على الخشوع بيان فضل وعظم شأن الخشوع في الصلاة. والخشوع يكون في البدن والبصر والصوت. الخشوع في الصلاة يكون في البدن وفي البصر وفي الصوت. البدن في القلب والجوارح، يكون في القلب والجوارح. والقلب هو الأصل، هو الأصل. وإذا خشع القلب حضر وعقل وسكن وأقبل على الله عز وجل بكليته، خشعت الجوارح بالتبعية. فالجوارح تابعة للقلب، إذ القلب بمثابة الملك وسائر الأعضاء بمثابة الرعية. فإذا خشع القلب تبعته الجوارح. وخشوع القلب يكون بحضوره في الصلاة حاضرا مقبلا على الله عز وجل بكليته غير ملتفت إلى غيره. والمرء لا يأخذ من صلاته إلا بقدر خشوع قلبه وحضور هذا القلب. والخشوع في الصلاة أمره عظيم. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. انتبه معي، فالخشوع في الصلاة أمر في غاية الأهمية، وكما قلت لك يكون بحضور القلب، ويكون كذلك بخشوع الجوارح كما ينبين، وفي الصوت. صوت المرء يكون فيه الخشوع بأن يقرأ القرآن بخشوع وبتغن وباستحضار، وأن يعيش المعاني، يعيش المعاني. الخشوع كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جماع الخشوع هو التذلل والخضوع، التذلل والخضوع للآمر، والاستسلام للحكم، والانصياع للحق. انتبه معي، الخشوع الخضوع والتذلل والانكسار لله عز وجل، للآمر وهو الله تبارك وتعالى، والاستسلام للحكم لأحكام الله تبارك وتعالى. فخشع للآمر أي تواضع وتذلل وخضع وانكسر له تبارك وتعالى، واستسلم للحكم فلا يجادل ولا يماري ولا يرد، بل يسمع ويطيع وينصاع للحق، يستجيب له، يستجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويكون هذا الخشوع بأشياء، هي حضور القلب، أن يكون القلب حاضرا متعقلا. وحضور القلب أن يعي المصلي ما يفعل وما يقول، وبتدبر القرآن أن يتدبر ما يقرأ فيركز في معاني ما يقرأه سواء من القرآن أو من الذكر الذي يقوله. فإذا تلا كتاب الله عز وجل تدبر معانيه وعاش مع هذه المعاني، وإذا نطق بالأذكار من التسبيح وغير ذلك عاش معانيها، فتسبيح الله عز وجل تنزيهه فيعيش معنى التنزيه لله عز وجل تبارك وتعالى. فإذا يكون بحضور القلب المصلي حتى يحصل الخشوع يحتاج إلى حضور القلب، ومع حضور القلب تدبر القرآن، تدبر القراءة والذكر، واستحضار عظمة الرب تبارك وتعالى، أن يستحضر عظمة الله عز وجل الذي يقف بين يديه، وأنه جبار السماوات والأرض وملك الملوك تبارك وتعالى، فيستحضر عظمة الله الذي يقف بين يديه. وأنتم ترون في الدنيا من يقف بين يدي ملك من ملوك، لا أقول ملك، عظيم من عظمائها من كبارها، لأن كلمة يقف بين ملك ده نادر، مسألة نادرة الحدوث، لكن دعني أي مسؤول ما، فإنه على قدر استحضاره لشأن هذا المسؤول تكون وقفته من حيث الخضوع والسكون وكما تعلمونها. طيب، فما بالك وأنت تقف بين جبار، بين يدي جبار السماوات والأرض وبين القاهر فوق عبادي وخلقه وبين القهار وبين العظيم الذي لا ينازع في عظمته والعزيز الذي لا يغالب تبارك وتعالى، فما بالك لو استحضرت هذا المعنى، انظر كيف سيكون خشوعك في الوقفة بين يديه. فاستحضار عظمة الله عز وجل في الصلاة لها دور كبير في خشوع المصلي، في خشوع المصلي. كذلك الافتقار التام لله عز وجل أمر في غاية الأهمية، أنك تقف بين يدي من تحتاج إليه في كل شؤونك، تحتاج إليه في كل حركة من حركاتك، في كل سكنة من سكناتك، في كل نفس من أنفاسك، لا غنى لك عنه عز وجل طرفة عين. فانظر كيف سيكون حالك لو استحضرت عظمته وافتقرت إليه، أو تذكرت افتقارك إليه. لا قوام لك إلا به، ولا حول لك ولا قوة إلا به. فانظر رحمك الله لو استحضرت هذا ماذا سيكون حالك. كذلك النظر موضع السجود مما يعين على الخشوع، أن يطأطئ المصلي رأسه ويرنو ببصره في مكان خشوعه، كما وردت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحتاج ليحصل الخشوع أن يدخل في صلاته غير منشغل بشيء غير الصلاة، غير ملتفت إلى الدنيا ولا منشغل بأحوالها. تقول هذا صعب، نعم، ولكنك تجاهد نفسك وتقاومها، فلو أنك فعلت هذا لا حصلت أكبر قدر من الخشوع الذي هو روح الصلاة. فالصلاة بغيره موال، وإن كان قد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تكون صلاة صحيحة مجزئة، لكن أجرك الذي تحصله يكون على قدر خشوعك فيها، على قدر خشوعك فيها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك فعل اليهود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، المختصر والضحى، أن يجعل يده على الخاصرة، على الخاصرة. والخاصرة، خاصرة الإنسان، هي فوق رأس الورك أو وركه، وما تحت الأضلاع، ما تحت الأضلاع، هذا المكان تحت الأضلاع، وفوق أن يضع يده هكذا أو هكذا. نهى النبي عن ذلك، وبين صلى الله عليه وسلم العلة من هذا، أن هذا فعل اليهود. طبعا ذكر العلماء أن الحكمة من هذا النهي، أولا هو بين مشابهة اليهود، وهذا يكفي، وفيه معنى الكبر، واليهود قوم متكبرون، حتى زعموا أنهم شعب الله المختار، تبع معي، وهم باءوا بلعنة الله وغضبه، وهم المغضوب عليهم، ومع ذلك يحسبون أنفسهم أنهم خيرة خلق الله وصفوة خلق الله، وأن العالم كله خلق ليستحمروه، أي ليركبوه حميرا، ويتعاملون مع الشعوب على هذا النحو، ومع البشرية فيكيدون لها، ويعيشون في الأرض فسادا، ولا يقيمون وزنا، انتبه معي، بل يستحلون كل شيء من أجناس الأرض كلها، انتبه معي، وهم قوم بهت غضب الله عليهم، ومع ذلك ينتفخون في أنفسهم، ويتمحورون حول ذواتهم، ويتكبرون في الأرض، ويعيشون فيها فسادا، فهم مفسدون في الأرض، قتلة الأنبياء، إخوان القردة والخنازير. فانظر، فنهى النبي طبعا التشبه، النهي عن التشبه بهم وبالكفار جميعا من مقاصد الشريعة، من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، من مقاصد بعثة النبي أن يخالف المسلم أصحاب الجحيم، بل من أهم لوازم وسمات الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كما صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب كتابه الماتع اقتضاء الذي لم يكتب مثله في تاريخ الإسلام كله، في بابه قال: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فنهى الرب عز وجل في كتابه عن التشبه بالكفار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا التشبه بقوم فهو منهم، تبع معي، فيه تفصيل، ليس منهم أي صار كافرا كهؤلاء الكفار على إطلاق كده، لا، منهم أي من بحسب الفعل الذي يفعله، فإن كان هذا الفعل كفرا الذي تشبه بهم فيه فمنهم في الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإن كان معصية فتشبه منهم على قدر معصيته، على قدر معصية، ولا يجوز التشبه بهم لا في المعصية بل ولا في الكفر ولا في المعصية بل ولا في غير ذلك مما هو من خصائصهم وإيه وأعلامهم. فالنبي بين صلى الله عليه وسلم نهى أن المسلم يصلي مختصرا، أي واضعا يديه على خاصرته، انتبه، لا يجعل يديه على خاصرته حتى لا يتشبه باليهود، لأن الرواية الأخرى عند البخاري من كلام عائشة قالت أن ذلك من فعل الإيه اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم مش بس في هذا الباب، لا، في جزئيات كثيرة أو بعض الأمور أمرنا بمخالفته في العبادات، سواء صلاة أو صيام. مثلا قال: صلوا في خفافكم ونعالكم، فإن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالي ولا في نعالي. طيب عندنا الأوجوب هنا النهي ده في وضع خاص بالصلاة، إنه لا يضع يديه على خاصرته، أي الخاصرة اللي يقول له في الجنب، المساحة اللي بين أخبرك الورك أو الورك والإيه والنواء وآخر الأضلاع، لا يضع يده عليه. بل المصلي طبعا كما تعلمون يضع يديه اليمين على الشمال في الصلاة، والسنة ورد أنه يضعهما على صدره على صدره، ومن الوضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذه الكيفية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا نتشبه. طيب هل التشبه بالكفار قاصر على ما ورد الشرع بالنهي عنه؟ لا، مطلقا لا يجوز التشبه بالكفار ولا أهل الضلال، بل تنبغي مخالفتهم. والنصوص كثيرة طبعا، أنا مش يعني شوف حتى في اللفظ، تشبه باللفظ، لما كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، انتبه معي، ويقصدون بها أن راعنا ليس معنا انظرنا أو رعنا، إنما من الرعونة، اللفظ يحتمل معنيين وهم أصحاب سوء قصد. نهى الرب عز وجل أن نقول مثل قولتهم، لا تقول راعنا وقول انظرنا، حتى لأن معلوم أن المسلم لن تكون نيته نية اليهود ولا نية الذين يقولون هذا أبدا، ولكن حتى مجرد التشبه باللفظ نهينا عنه في كتاب الله عز وجل. هذا الكلام يحتاج لتفصيل كثير، لأن من أعظم ما أصيبت به الأمة اليوم وفي مقاتلها التشبه بالكفار في العبادات والعادات وغير ذلك، وهذا والله خطر دائم على أمة الإسلام. عشان كده الأمر ده محتاج جهد كبير، نحن نذكر الأدلة وننصح ونبين ونذكر المسلمين، بل ونذكر الإخوة. الناس بتلبس بنطال ضيق، تلقى الإخوة كلها بتلبس بنطال ضيق ضيق جدا، ليه يعني؟ طب ماشي، ويجوز لبس البنطال على القول الراجح ماشي، لكن مش يبقى البنطال الضيق المجسم للعورة ده، اللي بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة لا تصح فيه، هو تقليد أعمى. ها، تقليد أعمى في كل شيء، حتى في مستوى في أوساط الملتزمين. انتبه معي، وإيه اللي بيحدث؟ ماذا يحدث يا عباد الله؟ لا، قضية قضية كبيرة محتاجة كلام كتير، ولعل الله عز وجل يعيننا، أو يعني من زمان وأنا أريد أن أنا أعطي بعض المحاضرات أختصر فيها هذا الكتاب العظيم، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة كتاب الهوية، هذا كتاب الهوية، يعني من كتب الهوية حقيقة، أن ينبغي أن يعتنى به قراءة وتعلما ودراسة. طيب هذا الحديث كما قلت لك نعم المسلم، طيب عن ايه في نهي عن الصلاة مختصر، وضع بقى على خاصرتين. طيب الجمهور حمل النهي على الايه انه كراهة التنزيه ولا منع من التحريم، لكن الصلاة صحيحة، هيبقى آثم لو فعل هذا، لو قلنا بالتحريم، لو حملنا النهي على يعني ايه اطلاقه وعلى اقبالك، لما لان فيش قرينة تصرفه، واضح هيبقى فيه نهي عن ان يصلي الرجل ايه مختصرا على اضع على خاصرتيه، طبعا مع صحة الايه الصلاة. العلماء الجمهور قالوا ان الكراهة الا اذا قصد التشبه باليهود فيحرم حينئذ، فيحرم حينئذ. طيب ده الجمهور. الفعل الحكمة، قيل ان الحكمة من هذا كما ذكرنا من حيث النص، دل على ان الحكمة هي اجتناب وعدم التشبه باليهود، وده كافي. طيب بعض أهل العلم قال ان في معنى اخر من الحكمة، وهو ان في هذا نوع من التكبر، واليهود قوم متكبرون. طيب المطلوب ده اقبلك ايه مناسبة الحديث في هذا الباب؟ قالوا ان المطلوب هو الخشوع في الصلاة، والخشوع التذلل والخضوع، وكل ما فيه رائحة التكبر او ينافي الخضوع والتذلل ينقص من الايه، ينقص من الخشوع، ينقص من الخشوع. انتبه معي، فالمسلم مطالب ان يتذلل لله في صلاته وأن يخضع لله عز وجل. تبه معي في الصلاة بأكبر قدر ممكن من الخضوع والتذلل والانكسار في الصلاة لله عز وجل، وكل ما ينافي ذلك يجتنبه، يجتنب حتى يحصل الخشوع في الصلاة. في الحديث وجوب البعد عن التشبه بأهل الكفر والضلال، وأنا بيانت لكم دي مقاصد الايه بعث النبي، حتى قال الكفار عجبا لهذا الرجل، ما من شيء إلا وقد خالفنا فيه، ما من شيء إلا وقد خالفنا فيه. تبه، وده معلوم، كان يفعل الشيء فبأهل الكتاب يفعل، يضيف في وصفه شيئا ليخالفه صلى الله عليه وسلم، كما حدث في صيام عاشوراء وغير ذلك وغير ذلك. في الحديث كذلك قلنا بأن حتة التشبه، تبه معي، الحذر من التشبه بالكفار كما ذكرنا، وإقبالك الحرص على الصلاة، يعني الذي يحقق لك هذا الهيئة التامة المطلوبة، أن تحرص على أن تصلي الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تقرأ كتاب يعني صلاة النبي كأنك تراها، وهو من أعظم ما كتبه أو من أفضل ما كتب أخبرك في هذا الباب للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى. انتبه معي. طيب، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. طيب، العشاء هنا بفتح العين، أخبرت معلومات، الطعام طعام الليل، وجبة العشاء هي طعام الليل اللي تقدم من بعد المغرب وطال، لا تسمى بوجبة العشاء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. إيه الفوائد اللي احنا نستفيدها من هذا الحديث العظيم؟ نستفيد أنه إذا حضر العشاء وصلاة المغرب قدم العشاء، قدم ليه؟ طبعا سبحان الله، الحديث لما تتأملوا العشاء والمغرب، احنا المرتبط عندنا العشاء بالايه؟ بالعشاء، لكن يأتي الطب والحديث فيثبت لك أنك كلما قدمت وجبة العشاء واجتنبت تأخير الطعام كلما كان هذا أصح للبدن وأفيد له، وكلما أخرت الطعام واقترب النوم منه كلما أضر ببدنك. انتبه معي، فسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. واضح؟ طيب، الشاهد إذا قدم العشاء، حضر العشاء، هنا قدم يعني حضر العشاء، وصلاة المغرب ها تقدم الايه؟ العشاء. طب ليه؟ لتشوق النفس الى الطعام، او للجوع المشوش، ممكن يبقى حال الجوع، والجوع يشوش على فكره فلن يتمكن من الخشوع وهو مشتاق للطعام، فان سيقف ان له سيقف خاشعا في صلاته وتفكيره هناك مع الطعام، لا سيما اذا كان طعام يشتهيه، ها طعام يشتهيه، اصلي ازاي؟ ركز ازاي؟ ها هدخل في صلاته حد ما خلص ما عارف اصلي ولا عمل ايه؟ فانظر هنا دي راع دليل على اهميه الخشوع، وان تدخل الصلاه وانت مستحضر القلب غير ملتفت الى غير الصلاه. في حاله بقدم الايه؟ طيب، الحديث بيقول العشاء والمغرب، طب الغداء والظهر، طب اكل مع الفجر. لا، المالكية قالوا ان هذا الحديث عام في كل الايه؟ في اي طعام يحضر او يحضر او يقدم ويكون وقت صلاة، فان المسلم يقدم الطعام. طيب، على الايه؟ على لماذا؟ ليدخل في صلاته حاضر القلب غير مشوش الذهن، ف فيخشع في صلاته. طيب كان عندي الحكمة من هذا عدم انشغال القلب وعدم انشغال الإنسان حتى لا يحال بينه وبين الخشوع في الصلاة. واضح يا جماعة؟ طيب ففيه دليل، هل بقى الطعام بس ولا ناخد منه من الحديث ان ضروري جدا للمصلي ان يبتعد عن كل ما يشغله في صلاته او يلهي قلبه في صلاته؟ ها، وده المقصود، لان الحكمة هنا استحضار القلب، الاقبال على الله بالكلية، عدم تشوش الذهن. طيب ده يبقى سواء كان طعاما او غيره طعام، وعندنا في هذا دليل يؤكد هذا المعنى، وهو تابع معي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لأم ابي جهل وكان فيها قال الهتني انفا عن ايه؟ عن الصلاه، ردوه عليه، الهتني انفا عن الصلاه. فالمصلي كل ما يشغله عن حضور قلبه والتركيز في صلاته يبتعد عنه، يبتعد عنه. عشان كده كان النهي عن زخرفة المساجد، عن زخرفة الايه؟ المساجد. ها، الاسراف في زخرفة المساجد والمصلي يقف عينه تقع هنا على مش عارف كذا، ودي رش، ودي مش عارف منظر طبيعي، ودي كذا، ويبدا ها يشرب بذهني، هيبقى له ايه في صلاته؟ عشان كده السنة في المساجد الا تزخرف، والزخرفة فيها من التشبه بأهل الكتاب كما قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. انتبه معي، الأصل لا تزخرف، انك انت برضو في صلاتك في صلاة جيش تقف امام شيء مكتوب ولا وعمال، لا ابعد عنه، اختبالك ده حاجة تشغلك. يبقى سواء كان طعام الذي سيشغله الانسان او غير طعام، المطلوب من المصلي ان ينأى بنفسه حتى يستجمع كل وفي صلاته في صلاته. طيب خد بالك هنا تقديم الكلام ده كله اذا كان الانسان ايه؟ ها، يتوق للطعام او يحتاج اليه، جائع يحتاج الى الطعام او يتوق اليه. اما اذا كان لا حاجة له بالطعام، احضروا العشاء ها وانت مش محتاج، يعني تقول بقى خلاص لا تذهب الى الجماعه او لصلاتك وتصلي في اول وقتها، لان الحكمه من الايه؟ تقديم العشاء هي عدم انشغال القلب. وما دمت لا تتوق الى الطعام ولا تحتاج اليه، فتقديم الصلاه وصلاتها في اول وقتها وحضور الجماعات اولى من أن تجلس للإيه؟ لعشاء أو لطعام أنت لا تحتاج إليه. يبقى الكلام ده مقيد بما إذا كانت نفس المصلي تتوق إلى الإيه؟ إلى هذا الطعام. طيب إذا ضاق وقت الصلاة، حضر العشاء ماشي أو الأكل، وكان لا يبقى من الصلاة إلا ما يسع أداءها، فماذا يصنع المصلي حتى لو كان جائع ومحتاج الطعام؟ ماذا يفعل لو أكل لخرج وقت الصلاة؟ ها، في هذه الحالة يصلي الصلاة، يقدم ليه الصلاة حتى لا يخرج وقتها فيكون بذلك عاصيا أو مخالفا أو مضيع لها في وقتها. طيب وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد ماشي واحدة أو دع، يعني مرة أمسح مرة واحدة أو أترك أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب تبه معي، وهو أبو فاطمة الدوسي، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وتوفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه نحوه بغير تعليل. الحديث الأول ده ضعفه العلماء واللي في الصحيح عن معيقيب هو الذي صح ولفظه لا تمسح ولفظه لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت فاعلا فواحدة ماشي تسوية أو تسوية الحصى. طب تعال نشوف المقصود إيه بالمعاني هنا. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح انتبه معي الإيه الحصى فإن الرحمة تواجهه. المقصود يا جماعة هنا لا يمسح يعني ما يجيش وهي المكان لسجوده بعدما كبر ودخل في الصلاة ينشغل بتهيئة المكان مس تسوية. تابع معي هو كبر ودخل في الصلاة فيقعدش يمسح الايه الحصى وكل شوية ينظم ويروح المكان اللي يسجد فيه وخد بالك ويسويه. فبين قال ان هنا الرحمة ايه يكره هنا بقى للمصلي ان يمسح الحصى سواء الحصى الموجود على الارض يسويه او يظبطه او يشيل التراب من عليه عشان ما يصيبوش التراب او يقعد يمسح كل شويه الايه التراب العالق بمواضع سجوده. واضح هذا يكره للمصلي ان يمسح الحصى مكان السجود او يمسح التراب. انتبه ماشي. طيب امال تقول لي طب المكان مش مهيئ. استحب اهل العلم لك ان تنشغل بتهيئه المكان قبل ان تدخل في الصلاه. قبل ما تصلي هيئ المكان سوي المكان اضبطه اخبرك عشان ما يبقاش فيه اشكاليه لكن ده قبل الصلاه. لكن ما تجيش جوه في الصلاه ثم ايه تفعل هذا. طب ما انا لم انتبه وكبرت المكان غير مهيئ. قال لك واحده او ايه او دع يعني تسويه سريعه بحركه واحده حتى لا تكسر حركتك. واذا كثرت الحركه عرفا حتى يحسب الرائي او الناظر اليك انك لست في صلاه تكون قد ايه بطلت صلاتك. الحركه سريعه على قدر الحاجه على قدر الحاجه لكنك انت تعملها كل بقى سجده وكل ما تنزل في كل سجده عمال تسوي ها او تمسح لا هذا يكره للمصلي. واذا كان الحديث اللي ذكرناه لكن حديث معيقيب صحيح وهو بنفس الايه المعنى بنفس الايه المعنى. طيب ايه اذا الحركه دي سواء مسح الحصى اللي هي تسويه المكان او كسره مسح ما اصاب او ما علق بجبهتك او مواضع السجود من اي مكان من تراب الجلابيه او اصاب القميص او البنطال شيء فعمال بقى تنفض بقى وانت في الصلاه كل ما تقف الركعه في الركعه عمال تنفض فيها. انت بتصلي ولا بتتابي معك كل ده ايه لا ينبغي لا ينبغي. ليه؟ للخشوع في الصلاه لان كثره الحركه تنافي الخشوع فين في الصلاه. يعني واجب ايه الاستدلال في الحديث كثره الحركه هذه تنافي الخشوع في الصلاه. واذا كثرت قد تفضي الى ابطال الصلاه. اذا كثرت قد تفضي الى ايه الى ابطال الصلاه. طب معنى طيب عشان كده نهى ايه النبي صلى الله عليه وسلم من ايه من اذا الحكمه في النهي هذا للخشوع تبع معي في حتى لا تكسر الحركه فيحصل الخشوع يقف متزلل ان كسرت الحركه تنادي ذلك وحتى تصح صلاته لانه قد يفضي او تفضي كسره الحركه الى بطلان الصلاه. عشان كده قلنا ان المستحب للمصلي ان يهيئ المكان قبل ان يدخل في الصلاه. الجمهور طبعا حملوا ذلك على الكراهه على الكراهه ماشي لان الحركه بتاع التسوية دي ليست كثيرة، لو كثرت هتؤدي لبطلان الصلاة. حملوا هذه الحركة هذا الأمر على الكراهة وليس التحريم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي عن أنس وصححه. وإياك والالتفات، وإياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع، ففي التطوع. طيب التفات يا جماعة هو النظر إلى اليمين والشمال، التفات يلتفت في الصلاة يعني ينظر يمينا وشمالا. والاختلاس السلب والاختطاف وأخذ الشيء بسرعة في خفية، اختلس. مش هيقولوا ان فلان يختلس النظر، اختلس ليه؟ يعني ينظر ليه نظرة سريعة واخبرك وفيها نوع من الخفاء، اختلاس يصف النظر. ماشي طيب، فالاختلاس اللي ايه السلب والاختطاف. اذا الالتفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه ايه، انه اختلاس بيختلسه ليه، اي سلب واختطاف من صلاتك ينافي كمالها وينقص أجرها يفعله الشيطان، والشيطان يريد أن يفسد ما. يعني الصلاة معلوم وضع الشيطان، حتى إذا أزنا أدبر له ضراب، فإذا انتهى الأذان رجع، طيب فإذا سوب للصلاة ثم رجع ليوسوس ويفسد على المرء صلاته بأي شيء بقى. ومعلوم ان هذا الشيطان النبي قال اسمه ايه؟ ها؟ الخنزر، خدت بالك؟ لا قاعد على يد الصلاة عايز يضيع عليك صلاتك، ينقص عليك اجرها، يشغله. فاختلاس الالتفات يمينا وشمالا نوع من هذا الاختلاس الذي ينقص الايه؟ ها؟ يبقى الاصل ان المسلم في صلاته لا يلتفت، كراهة الالتفات في الصلاة الا لحاجة. الا ليه؟ لحاجة كخوف أو ترقب عدو فلا يكره. إيه دليل ده؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل ابن الحنظلية قال: ثوب بصلاة الفجر، خلاص أقيمت صلاة الفجر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر، يلتفت إلى، وكان قد أرسل فارسا من الليل يحرس، بعت واحد يحرس في هذه الجهة، فلأن الجهة دي قد يأتي العدو من قبلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقيمت صلاة الليل الفجر وهو حتى لا يفاجئهم العدو وهم فين؟ في صلاتين، في صلاتين. فإذا وده التفات وإلى الشعب مش وضع الصلاة، لكن ليه؟ لترقب عدو. فقال أهل العلم إن الكراهة يكره الالتفات ما لم يكن هناك حاجة كخوف أو ترقب عدو أو نحو هذا. ماشي أو نحو هذا. الأم بتصلي وفي مثلا مكان فيه نار ولا على حتى لو بعيد والطفل بين يديها أو حاجة خطر ممكن يعمل حريصة مثلا حاجة حتى لا يفلت أو يذهب إلى فيقع ونحو هذا. يبقى في فرق بين الصلاة والالتفات ايه؟ على قدر الحاجة. انتبه، الالتفات يكون بالرأس وبالعينه بحاجة قليلة على قدر الحاجة، لأنه لو استدار بالبدن حتى انحرف أو ترك القبلة بطلت صلاته، بطلت ايه؟ صلاته. الالتفات بالرأس على قدر الحاجة، طيب لو مفيش حاجة لا مكروه. واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، من صلاة الايه؟ العبد. طيب إذن النهي عن الالتفات سببه ماذا؟ ها؟ قلة الخشوع. يبقى أنت لا تلتفت في صلاتك حتى تركز وحتى تخشع في صلاتك. في الحديث دليل على أن هذا الالتفات إنما يكون من كيد الشيطان، من كيد الشيطان اختلاس يختلسه، وفيه دليل على حرص الشيطان على أن يفسد على العبد عبادته وطاعته لله عز وجل. ولذلك ينبغي على المسلم الحذر الفطن أن ينتبه لهذا، وأن يحذر مكائد الشيطان، وأن يتعرف عليها ليتقيها وليغاث منها. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.